والله هذه مشكلة، هذه اللي هي الأساور النحاسية هذه التي يلبسها بعض الناس بحجة أنها يعني تتفاعل مع كهربة الجسم وتريح بعض الناس الذين عندهم يعني خلنا نقول ألم في المفاصل، فيقول أنه ينفع وجود هذه الحلقة. نقول أولا ابتداء إذا كان يضعها وهما فهذا لا يجوز قطعا، وهذه من التمائم ولا يجوز وضعها. طيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا قد وضع حلق فقال ما هذه؟ قال هذه من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. أما إذا كانت علاجا حقيقيا يعني فعلا كهرباء الجسم وكذا فلا بأس. والمشكلة أن الأطباء اختلفوا، أنا جلست في مجلس فيها أطباء فسألت أحدهم قلت ما تقول في هذه؟ قال كلام فاضي. قلت يقولون فيها ذبذبات وتنظم كهرباء الجسم، قال ما في شيء علمي يقول هذا الكلام أبدا، وإنما هي أوهام، علميا لم يثبت شيء يقول لي، وليست هناك دراسة علمية تثبت هذا الأمر أبدا. وكان في المجلس طبيب آخر قلت له ما رأيك؟ قال غير صحيح، بالعكس تنفع وفعلا فيها ذبذبة زين، وهناك كهربة الجسم مع المعدن، وذات لا يجوز إغلاقها، يجب أن تكون مفتوحة. طيب، لأن فعلا تؤثر وهذا واقع وملموس وكذا وفيها نفع طبي. فنرجع إلى الأمر الأصل وهو إيه؟ إذا كان أمرا نفسيا فلا تجوز، وإذا كان أمرا طبيا مجربا فتجوز. فإذا اختلف الأطباء توهقنا وهم قد اختلفوا في هذه القضية، فبعض الأطباء يقول أبدا كعلمي ما فيها أي منفعة وإنما مجرد وهم، وبعض الأطباء يقول لا فيها فائدة علمية فائدة طبية وفيها ذبذبات وتنظم كهرباء الجسم. فأنا أمتنع عن الإجابة أقول الله أعلم، أن هذه ترجع إلى ما قلنا، إذا كان فيها فائدة فنعم وإلا فلا. نعم.